الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أكرمك الله، جزاك الله خير شيخ. من نجائب الطلبة أخلص دخلت الدكتوراه لسه نجيبة من نجائب خليها من نجائب هم عندهم إيه؟ عندهم أخطاب وعندهم إيش تاني؟ دخلت أنت في الخيا ولا ما دخلتش؟ بس أنا عندكم أعلى البدائل الذهبي في التراجم دايما يفعل ذلك، ولذلك الشافعية أكثرهم يحتجون بالذهب على هذا الباب. يعني الذهبي قال إن تراب قبر معروف الكرخي ترياق، الذهب يقول بذلك، فلذلك هم يقولون ان احنا متحجين، احنا وهابيين. ده فكر معنى نقول اصلا في مسألة الوهابية. محمد عبد الوهاب عالم من العلماء رحمة الله عليه يصيب ويخطئ، ما اصاب فيه اخذنا به وما اخطأ رددنا عليه. المسألة كلها الميزان كله على كل العلماء، يعني ليس على محمد عبد الوهاب ولا على غيره. فمشكلة ان الناس من جهلهم فيهم الغلو وفيهم الجفو، والله استطاع العدول موتى غير موجودين، وأهل السنة والجماعة وسط، فالله المستعان. عامة حتى ولو كان الذهبي قال بذلك، الذهبي أيضا عنده انكارات شديدة جدا عن مسألة التصوف هذا هو. لكن السبكي بسبب ترجمة الذهبي لابن تيمية والنصرات لابن تيمية، السبكي تلميذ ملاصق للذهبي، اشتد عليه وأنكر على الذهبي، يعني تكلم في حق شيخي بكلام. يعني السبكي فحل وهو رجل له أداب، لكن تكلم من أجل عشان من أجل تيمية. الذهبي بيتكلم عن تيمية، بيقول الكتب الستة بين عينيه. إذا أتى بحكم أراد أو أن يأتي له بالدليل، الكتاب أمامه يأخذ كل آية يضعها في موضع ويقول، وأسرع الناس انتزاعا للحكم من الدليل هذا الرجل. في إنصاف يا شيخ، في إنصاف. الذهبي شافعي، مش مش مش حنبلي، وابن تيمية حنبلي، وانظر كيف النصر له بهذه الطريقة. أما إن كنت من البدائل فنحن ننكر على ما يتبنى هذا. نعم، أحسن الله عليك. أبو الوليد يقول ده سيدنا الشيخ عبد العزيز موجود، محمد بلال موجود، سيدنا الشيخ محمد موجود كده. لكن هو يقول الحمد لله، هذا فضل الله جل وعلا. الله يجمع بيننا في الجنة يا رب. الله يجمع. أمين أمين أمين أمين. أمين. جمعنا الله وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم أمين، في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما دمنا كذلك أقول نائب ابن تيمية، تعرف ابن تيمية أصلا هذا الرجل خلاص مخلوق لله، يعني هذا رجل خلق الله له، لا يعرف شيئا عن أي شيء إلا عن الدين، وكذلك هو كان أصلا أتقن الناس بالمذاهب من أصحاب المذاهب، من شدة الاطراء عند ابن تيمية والإسقاط. كان بيقول تندمت، ماذا ندمت؟ على أنني لم أصرف جهدي ووقتي للقرآن. لذلك لما مات معي. لما مات كيف؟ في حد يعرف موت ابن تيمية كيف؟ ابن تيمية مات على القرآن شيء، مات يعني من قام دخل عليه أو مات وهو يقرأ إن المتقين في جنات ونهر في المقعد صدقا عند مليك مقتدر. بيشوف انظر الخاتمة، وقال أنه بكى بكاء شديد عنه لا ترك القرآن، الذي يترك القرآن يضيع، ملاصقة القرآن والله العظيم نجاة ليس بعدها نجاة. ولذلك قلنا أهل القرآن هم خاصة الله. صاحب بلوغ المرام يقول لي ابن تيمية خرج كثير عن المذهب. لا ما خرجش عن المذهب، لأن رواية أحمد محتملة، ده في 930 رواية. أنا أصلا يعني حتى رواية مسألة الطلاق في الحيض لا يقع رواية عن أحمد، يعني رواية عن أحمد لا في هو أصلا ابن تيمية يميل في مسائل العبادات للشافعية، على ما أعتقد هو ميله الأكثر في المعاملات للمالكية، كل ما وافق المالكية أنه يرى أن المالكية هم من أفضل المذاهب مسألة المعاملات. والرواية ورواية أحمد توافق الاثنين، أحمد الله روايات توافق الاثنين في الأبواب، فهمني حضرتك. هو طبعا بيبعد جدا عن مذاهب الشافعية في المعاملات، لأن الأصول الشافعية أنها تأخذ الظاهر، ما في شيء اسمها تنظر للمعاني. ولذلك هو عنده مسألة جواز بيع العنب لمن يعتصر الخمر، أعد للناس الشافعية يقولون بالكراهة فقط، ما يقولون بالتحريم. فعلم شذرا هو هنا هذه المسألة، فهمني حضرتك. وطبعا يتوسع انه انت اصلا مسألة التورق هو جايبها منين، مع ان اما الاربعة متفقين عن التورق يجوز، وهو خرج عن اما الاربعة في وجوه في المذاهب ووافق فيها انه هو خرج وقال التورق حرام، واخذها من التأثر بوصول المذهب اصلا، لان التحايل فيها ظاهر، فلذلك قال بأنها لا تجوز. وعنده طبعا قول ابن عباس وقول عمر بن عبد العزيز، لكن هو نظر لمسألة أصول المذهب. هو عامة ابن تيمية يعني هما قالوا بيخرج عن المذهب، حتى لو خرج عن المذهب يعني ها؟ المذهب لم يعتمد إلا بعد أصلا. بعد ايش؟ الفيمينيست الحنابلة؟ المرداوي بعد. ما هو المرداوي هو أصل الباب عندهم. المرداوي أصل الباب، هو اللي أجلاه صراحة عشان نتكلم حق. هو اللي أجلاه. فالمسألة طبعاً الكتاب الإنصاف المرداوي كم الحق يأخذ كل كلام ابن تيمية وانظر فيه يشوف هذا المعتمد غير المعتمد، ده الكتاب كله ما فيهوش ولا حديث، يقول نقل أقوال في مسائل عشان مسائل المذهب فقط. لكن هو ابن تيمية أسس مدرسة، يعني هو أسس مدرسة كاملة وهي مدرسة السنة. هو ابن تيمية بيتكلم عن المذهبية، قال لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتمذهب بمذهب ثم يضع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويأوي إليه وجوبا، قال وجوبا. لذلك أصلا عند رأت عندنا شرذمة خرجت تتمسك بمسألة مسألة المذهبية تغلو فيها، مع أننا أقول أنه مش هيتعلم فقه أحد إلا ما يتعلم على أصول المذهب، لكن يتغلو فيها، جعلت مجموعة أخوال المتأخرين فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صدت المسألة. الرجل التاب ده كان مديس مغض محتاجة تصبية، قلت له المسألة قل له ايش الدليل، مش قال لك روح على بيتك، قال لك ايش، مش قال لك ما في دليل توكل على الله. هكذا المسألة أصالة جعلوا الدين في مجموعة أقوال المتأخرين. يا شيخ انت لما ترى في المذهب الشافعي يقول لك بكراهة الحلف غير الله، والناس يقول فقد أشرك. الرملي في كتابه طيب بيتكلم عن ناس المسألة على الكراهة، ومسألة من حلف غير الله فقد أشرك هذه على الشرك الأكبر، إن هو أقسم به معظما إياك تعظيمه لله فقط. ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تقول شو شاء الله وشئت؟ ليش؟ يا رجل ما هو ما في هنا ما طبعا اصلا على الرغم كل هذا الباب اعدلهم قولا في المتاخرين ابن حجر الهيثمي قال المساله التحريم سلام كده ابو عبد الرحمن ولا واحد فينا ابو عبد الرحمن ابو الرحمن نائم لكن هو سيكون معنا نعم فيعني هو فتحوني انه قال ابن تيميه اخرج على المذهب فاهم الجزائري يا رفيق ضاع منك ما ضاع كان يعني غفر الله تاتي متاخرا دائما غفر الله لك الغرض المقصود بان ابن تيميه وان كان هو على المذهب ايضا عشان انت لو اتيت في النهايه هو حنبلي ده صحيح يعني في النهايه ان اردت ان تصنف ابن تيميه هو حنبلي وإن كان اجتهاده راقي جدا ويرجع بالمذاهب لكن هل تستطيع تقول أنه كابن المنذر كمجتهد مطلق كالطبري لا لا في النهاية في النهاية هو حنبلي لا هو طبعا احنا ده اللي بنقوله عشان كده احنا بنقول للمخلده اللي هم طالعين يقولوا الناس انتوا اغبياء اجر عقلك لغيرك انتوا ناس ما تفهموش تقعدوا تقلدوا المذهب وتسكتوا اللي هم طالعين في هذا الباب اصلا ويقال لهم الجويني نفسه قال نحن لا نقلد الشافعي الجويني نفسه يتبرأ من كده الجويني يقول نحن لا نقلد الشافعي نحن وافق اعتقد وافق اجتهاده يعني فاهم حضرتك يعني اجتهادنا وافق اجتهاده فوافقناه ليس تقليدا له هم ليش المتأخرون على اعتماد كلام النووي اصلا عندهم النووي زي الرافعي ليش يقدمون الرافعي على النووي متأخر الشافعية ليش يقدمون الرافعي على النووي النووي ها؟ لا هم يقدمون على مسألة لو حصل اختلاف في تنقيح المذهب لكن تقديم علميا تقديم الرفع مش النووي ليه النووي عنده المختار ده اللي تعبهم جدا يعني هو يقول ده المعتمد والمختار كذا المختار ده بيعمل ايه بيوافق السنة بيوافق السبع يطلع طلع على المذهب اكثر من المسألة كل ما السنة تكون خلاف المعتمد الذي اخذوا به يخرج شيخ البياقي نفسه عندما لملم شمل كلام ابن الامام الشافعي في معرفه السنن والاثار يعقب على الشافعي في اكثر من مساله في الصوم وفي الحج وفي الزكاه مخطط عليهم يقول والسنه الزم السنه اتبعها وشم يسرد الحجه بقول من؟ بقول الشافعي فهو اقوال المتقدمين حجه على المتاخرين في الباب لكن هم المتاخرون كانهم ارادوا تحجير الواسع وان ما في شيء اسمه انه تطلع تتطلع انك تبقى اجتهاد دي مش حاجه اسمها اجتهاد ماشي ما عندهم طبعا فيتبحر في الفروع وما عنده اتقان في الاصول ودي المشكله عامه نعم شوف هم فاهمين انه يخرج كثير عن المذهب يعني الحق ان المساله هذه مساله خطيره جدا بان هو بيحاول يعظم أقوال المتأخرين فينصبهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وده اللي بيحدث يعني الشافعية يقولون التخلي في طرق الناس ومستظل الناس على الكراهة يقولون على الكراهة وشوف بقى أنت تعالى بقى الشيخ عبد العزيز وقال الآن شوف الحديث بيقول إيش اتقوا الملاعن يعني هذا يستجلب اللعن كيف تكون على الكراهة تيني هنا الآن كيف هذه المسألة تكون على قرار هذا الطريق طبعا من وجود المذهب بس نتكلم على التحريم المزني من أعدل الناس في هذا الباب فلذلك أنا أقول من رام علما وأراد إتقانه عليه المتقدمين لازم يأوي إلى المتقدمين في هذا الباب عامة جزاكم الله خير نبدأ في التفسير قال الله تعالى ذلك يعني كل ما ذكر من أعمال الحج الطواف البيت، وقلنا طواف البيت هو ركن، وأيضا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا بأن الله عليه وسلم شرع الحج لإظهار التوحيد، ولأن فيه أعظم ما يكون لا براء والبراءة من الشرك ومن أهله، بأن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الكفر في كثير من أفعاله، يعني هم كانوا لا يجمعون بين حل وحرم، يقولون نحن أهل الحرم وما كانوا يقفون بعرفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لهم بين الحل والحرم. وأيضا لما باتوا في مزدلفة ما دفعوا إلا بعد شروق الشمس، وكانوا يقولون أشرق سبير كيما نغير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم قبيل الشروق، يدفع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة له. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يقول لا يحج هذا العام بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فكانت المخالفة لأهل الجاهلية في هذا الباب. لذلك قال الله جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله، يقصد بذلك أول ما يدخل دخولا أوليا في هذا الباب من يعظم توحيد الله جل وعلا، يعني يعظم الشرك فينأى بنفسه عنه، ولأن الله جل وعلا لا يقبل من العبد عملا قط وفيه شرك. قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري ما تركته وشركه. وقال الله تعالى لنبيه وهو سيد الخلق أجمعين والشرك محال عليه، ومع ذلك قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. وأيضا قال الله جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولذلك فإن الله جل في علاه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بمثابة الكلام رحمة الله على ابن تيمية، بمثابة الكلام على ابن تيمية، هذا كلام لابد أن يقال في حقه أنه بارع جدا في التأمل، بارع جدا في فهم الدليل. لما يقول بأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن والفعل هنا يعتبر إيش؟ مصدر، والمصدر بمعنى إشراك نكرة، يعني هنا إن الله يغفر إيش؟ لو قراءة تفسيرية ستقال إن الله لا يغفر إشراكا، فهنا الإشراك هنا نكرة في سياق إنها تفيد العموم. لذلك قال إن الشرك الأصغر لا يغفر، وهذه مصيبة، وطبعا هذه يعني ممكن المتأخرون يبدعوننا جميعا لأنهم يقولون يعني ائتونا بمن قال من المتقدمين بهذا القول، كان خلنا نعرف المتقدمين صح ولا لا. الحق أن نقول أصلا المسألة جاءت في حديث، وحديث سنة أبو داود وحديث ضعيف على أن يسير الرياء شرك، فهذا الباب الرياء لا يغفر، لابد أن يتوب منه. فالحق أنه الأصل في هذا الباب أن الله عقل إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك من شاء، يشرك به إيش؟ لا شرك صغير ولا شرك كبير. والآية العموم لازم لها، فإن كانت الآية العموم لازم لها، من أراد أن يخرج لابد أن يخرج بإيش؟ أن يخرج بدليل في هذا الباب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها كفار، مش قال من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، جعل لها كفار في هذا الباب، وده التفريق بينها بشكل أكبر، لكنها في الميزان، لم يأتي بكفارتها وإن لم يتب منها فهي في الميزان. فهم الذين اعترضوا فهموا فهما مغلوطا، قالوا المعنى هنا أنه لو وقع بشكل أصغر كما تقول والصحيفة تبقى فيها الشكل الأصغر لا تغفر، إذا هو في النار، لأن النار مثل للمشركين، إذا هو في النار خلاص، أنه الصحيفة لا تغفر فيها شرك إذا هو في النار. يعلم الله أن هذه مسألة وإن كانت عويصة لكن التيسير في حلها أعظم ما يكون. نقول في الصحيفة الشرك ولا يمحى إن لم يتب، ويبقى الميزان العدل لأنه ما خرج من الملة، والمحكمات جاءت أن من لم يخرج من الملة هو تحت إيش؟ تحت المشيئة في مسألة الحسنات والسيئات، فإن غلبت حسناته على سيئاته وموجود الشرك الأصغر دخل الجنة، وإن غلبت سيئاته والحق أن أنا أقول هو على خطر، لأن الشرك يرجح أي كفة، فإن رجحت السيئات على الحسنات دخل الجنة دخل النار. فقد يقال بأن الشرك يغمر في حسن أكبر منه، وده أيضا حكمة العدل في المحكمات ارتداءت. حاطم بن بلتاع أتى بكبيرة من أعظم الكبائر، مسألة جس على النبي، لكن غمرت بإيش؟ غمرت بكبيرة وهي بدر. قال لا ان الرجل قد صدقك يا عمر، او قال لعل الرجل قد صدقك ان الله اطلع اهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فكبيرة غمرت كبيرة. وايضا في دليل ثاني، الكبيرة تغمر الكبيرة، الرجل هاجر الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستوجب المدينة ما استطاع ان يبقى فيها، فقطع براجمه، قطع البراجم فمات. يقول صاحبه فمكثت عاما ادعو الله ان يريني حاله، قال فوجدته على احسن هيئه، ثم ذكرت وجدته يخفي مني يده، فقلت ما بك، ما فعل الله بك وانت على هذه الهيئه؟ قال وما تخفي من يدك؟ فقال ان الله قال لي قد غفرت لك بهجرتك لرسول الله، هجرت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكنه قال ولن نصلح منك ما افسدت من نفسك. يبقى اذا قتل النفس كبير، لما عملت فيها خلود صح كبيره كبيره. فلما ذهب شو الاقرار، لما ذهب الرجل بالرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي ترك الرجل فرفع يديه وقال اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. فالكبيرة تغمر تحتها كبيرة. فهنا يقول ومن يعظم حرمات الله، المقصود بها أصالة هو الشرك، يعني مسائل التوحيد، إن الله جعل ما خلق الخلق إلا لتوحيده. فتكون أعظم هذه المسائل أنه قال ذلك الذي خيل قبل ذلك على أنها وسيلة لتعظيم حرمات الله جل وعلا، وأعظمها عدم الهجوم على الشرك، لأن كل ذنب خلى الشرك يمكن أن يغفر. لذلك الإمام الشافعي قال ألقى الله بكل ذنب خلى الشرك، ألقى الله بكل ذنب خلى الشرك، أي ذنب أي كان خلى الشرك فهو معرض المشيئة، وما كان المشيئة الرحمة أقرب إليه من العذاب. قال النبي قال قالت عائشة، وهذا ورد في مسند أحمد مرفوعا وموقوفا، قالت لله ثلاثة دواوي ذكرت منها ديوان في المشيئة، ودوان المشيئة أقرب إلى الرحمة، رحمتي غلبت غضبي، رحمتي وسعت كل شيء. قال ذلك ومن يعظم حرمات الله، وهي أيضا على العموم كلها مما كان حراما تعظيما لأمر الله جل في علاه. ولذلك كان ابن عباس يعني يقول لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إسراء، أساس أنه يكون فيها استهانة القلب، كلما كان معظما كلما على الأمر عند الله جل في علاه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي، يعني لا ينتهك هذه الحرمات فهو خير له عند ربي، يعني فهذا التعظيم هو الضمير عائد على التعظيم. ومنه كما قلنا أصل التوحيد، لأننا قلنا أصل الأمان وأصل الهداية، بل كمالها يتوارد على وجود التوحيد، لقول الله جل في علاه الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهنا الآن هذا أو جاءت لوحدها عندنا، هذا دليل على مسألة الشرك الأصغر، صحيح ولا لا؟ لأن هو الآن لما قال الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله، هذا ممكن يكون دليلهم في الآخر، تعرف؟ لأنهم قالوا يا رسول الله وأيضا لم يظلم نفسه، لأن الناس يدخل فيها المعاصي يدخل فيها مسألة شرك أصلا، لكن هو ما يدخل فيها أساسا مسميها شرك، يعني هو له طرف مما نستدل به وطرف مما يستدلون به. نعم في حق نعم هي هذا. فأصلا الطرف الذي به هو القوة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ذاكم ألم تسمعوا قول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله، أو يا بني لا تشرك بالله. هو هنا شقيقي قال في المراقي أعتقد بأن الفعل هنا في رسالة النهي فيه سياق أنا لا أذكره الآن، أنه ينزل منزلة العموم، منزلة النكرة في سياق النفي التي تفيد العموم كما سيد المصدر قال في السياق أنا لا أذكره الآن، أنه ينزل منزلة العموم. فلذلك ده الطرف اللي لنا، فقال لا ألم تسمعوا قول الحكيم لابنه يا بني لا تشرك لا تشرك شيئا إن الشرك لظلم عظيم. فجعلها بأسرها عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ولا يخلو عن الشرك الأصغر. قد يقال بأن الشرك الأصغر من الظلم الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ليس كذلك، بل هو الشرك الذي يخلد فيه صاحبه في النار، يعني لهم طرف منه لكن الأقوى لنا في هذا الباب سأحتاج به. قال فهو خير له عند ربه، وقال خير له عند ربه. أنا أقول الآن هذه مشكلة، يعني لابد أن نسأل بها الأشياء والسنة، هذه لابد أن نرى أنه عندما قال ذلك على ما مضى في الكلام على أصل التوحيد، والمسألة بأسرها على توحيد العبادة، وما يعظم حرمات الله هذه عبادة قلب. فلما قال عند رب لم يقل عند إلهي؟ لما ما يقول عند الله؟ هذا الشيخ أنا أريد منهم هم الإجابة عندكم الآن. الكلام لما هنا قال فهو خير لهم عند ربي، مع أن الإنقاذ أصلا في الآخرة ليس على الربوبية، يعني مدار النجاة في الآخرة ليس على مدار الربوبية، على مدار الإلهية. وحقا القرآن بأسره لما جاء تأسيسا للإلهية، يعني جاء بالأسماء والصفات ليجر الناس بها إلى إيش؟ إلى الإلهية. الربوبية ليجر الناس بها، لأنه هم يقرون بها فيلزمهم بالإقرار بتوحيد الإلهية. وهنا أيضا لما تكلم قال ذلك على ما يرد على ما مضى من الكلام كله على توحيد الإلهية. وقال ومن يعظم حرمات الله، تعظيم القلب هو التعظيم وفعل القلب، وفعل القلب عبادة القلب، والعبادة القلب إيش؟ إلهية. فلما قال فهو خير له عند ربي، ثم قال وحلت لكم الأنعام، جاء بأحكام الإلهية الآن، لأن ده تعبد صحيح الله. لما قال عند ربي؟ نشوف أنا أعرف أنه في ناس سريعة الإجابات، لكن وردوا من المختلف فيه المتفق عليه، هي ليست المسألة مسألة ليست على المناظرة في هذا الباب، لكن جيد. هو فيما المغفرة من رب وكل عقاب من رب مغفرة من الذنوب. هم قالوا هنا الإقرار بربوبية استلزاما للإلهية، هم طبعا هم يسيرون سيرا لمسألة معينة، هم ضبطنا حقا ضبطا جيدا، لكن كان لابد أن يكون في أمر آخر أكثر من ذلك. لا، هو الحق هنا مسألة ثواب وعقاب. المسألة هنا ثواب وعقاب، والثواب والعقاب لا يكون إلا بربوبية، مع أن ثواب العقاب مترتب على الإلهية، لكن ثواب والعقاب ربوبية، هي من لوازم ربوبية. فذلك وقال خير له عند رب الذي يعطي أو يمنع، يعاقب أو يسيب. فهنا المحل والسياق على مسائل الربوبية، يعني هو قدم في السياق التوحيد الإلهية وأخر في التوحيد الإلهية، ففي الوسط تكلم عن توحيد الربوبية على أساس الثمرة، على أساس الثمرة، لأن من حقق توحيد الإلهية الذي سيأخذه ربوبية العطاء والمنع من لوازم ربوبية الله جل وعلا، والصواب العقاب من لوازم ربوبية الله جل وعلا. لذلك قال هو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام أحكام، وأحلت لكم الأنعام، وطبعا هذه بهيمة الأنعام هي على مسائل الهدي، ومسائل الهدي لها شروط الهدي هي شروط الإضحية، يعني السن واجب في هذا الباب. نعم مسألتي أنت أجبت الإجابة الثانية هكذا، لكن الإجابة الأولى ما كانت هكذا، الإجابة الأولى ما كانت هكذا، وأنا أقررت بالإجابة الثانية لا الإجابة الأولى. نعم، قال وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. احنا قلنا وحلت لكم الأنعام، بأن أن الأكل من الهدي اختلف فيه العلماء اختلاف عظيم جدا. بعض العلماء يرى بأنه لا يؤكل، حنبلة عندهم أنه لا يؤكل من المتعة ولا من رواية، لا يؤكل من المتعة ولا يؤكل من هدي القران والهدي التمتع. والصحيح الراجح ما قاله ابن عباس، كل هدي يؤكل منه إلا ما كان على الكفارة والنذر، ولذلك هذا الذي لا يؤكل منه، وباقي الهدي كله يؤكل منه. والدور المكنون نعم، العطاء كامل ربوبية نعم، أنا قلت أنا قرأت بهذا، أقرأت بهذا. نعم صحيح، جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم، أنا أقرأت بهذا. طيب إذا نقول قال وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، وهذا الاستثناء متصل، إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان وهذا وصف للأوثان دعوه جانبا، وأن عبادة الشرك عبادة الأصنام شرك بالله جل في علاه من أعظم الخطايا ومن أكبر الكبائر، وأن الله جل في علاه واجتنبوا الرجس من الأوثان. هو الشافعي يقول بأنه بياخذ هذه الآية على أن التسمية سنة ليست واجبة. كيف؟ لأنه يقول في قول الله على ولا تكون مما لم يذكر اسم الله عليه، قال أنه يذكر اسم غير الله عليه، وأخذها من آية فاجتنبوا الرجس من إيش؟ من الأوثان. يعني أساس أنه يسمي يذبح لغير الله جل وعلا، يذبحون لله كالعزة بتسمية غير الله، فقالوا هذا المحرم وليس أنه لا يسمي الله جل وعلا. واستدل على ذلك بقول العباس المقال المسلم تسمية المسلم الإسلام، وقول عائشة قال كل سموا أنتم وكلوا، وهذا ظاهر، فإذا كان دين الله من تسمية السوري نعم حقا وهو الأرجح. هي فقط الذي يوقف الترجيح في هذا الباب هو قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ده اللي يوقف. فالشافعي وجه توجيه قوي جدا بهذه الآية، فشاف رجل من الأوثان باشمهندس الله يرضى عنك رب الصدادي، فالشافعي يوجه هذا التوجيه، هذا التوجيه من الشافعي قوة ليست بعدها قوة، لأن عنده محكمات طبعا شيء، وعنده محكمات أصلا دلالة واضحة جدا لما يقول سموا أنتم وكلوا ظاهرة جدا، وابن عباس ترجمان القرآن فقال المسألة التسمية تسمية سنة ليست بواجب فلذلك هم يقولون بالنسبة للتقدير في هذا الباب نعم على ذبح غير الله جل وعلا. والأصل أنه العلماء يقولون بأنه كل ما بعبود غير الله جل وعلا يطلق عليه هذا الوصف، يكون باب الوصف نعم، ولأن الشرك من أعظم الخطايا وأعظم الظلم وأقبح الذنب. قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور اختلف فيه العلماء على أربعة أقوال، فقال ابن مسعود قال قول الزور وشهادة الزور وهو ظاهر، والأصل يبقى على ظهره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر أكبر الكبائر قال ألا وقول الزور كان جالسا فكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس ثلاثا، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم قالوا ليته سكت، حتى قلنا ليته سكت. فقال فاجتنبوا قول الزور، قال وقول الزور على الظاهر، وقيل قول الزور والكذب. هذا تعميم، لأنه ما الفرق بين الكذب وشهادة الزور؟ شهادة الزور كذب أيضا، لكن هي خاصة في الشهادة. هو الآن يعمم، يعمم إن كل الكذب زور، وهذا حق، وأعظم الكذب على الله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا نقول مع أننا قلنا دائما أن التعميم أوسع ولا بد أن نقول به، لكن اللفظ أخص. يعني هنا لو قلنا نقول بالكذب كلية أم نقول بشهادة الزور، الأصح أنه شهادة الزور، اللفظ حاكم، اللفظ حاكم. يعني الآيات الأخرى جاء فيها نعم السياق هنا. طب السياق هنا ما هو عبادة غير الله كذب نعم صح ولا لا؟ ولذلك لما فصل آيات بها هو الحق أنه قول الزور. وبعضهم يقول أن قول الزور هو قولهم في الأنعام، هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب، ما قالوا هذا قول زور، هو قول حكم زور. فصحيح وقول ابن مسعود هذا الباب وصح فيه هو قول ابن مسعود قول هو شهادة زور، هي فيها على تخصيص في هذا الباب شهادة زور. قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول زور. فهنا شوف السياق شيخ قول زور لما يقول ذلك من أعظم حرمات الله، يأتي بالتوحيد ثم بعد ذلك يبين أن أعظم الحرمات هي الشرك في هذا الباب، ويبين لهم النقيض بهذه الأشياء. أحلت لكم الأنعام، على سنة هم حلوا وحرموا الأنعام بالهوى عليكم السلام كاتب. قال إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا رجس من الأوثان. شوف يرجع هنا بضديها ثمان أشياء، فيرجع بالشركة الذي هو أعظم ما يكون من الذنوب. قال اتخلهم أنت عندكم أنتم تقبرني ولا تقبشني يا ورا شغل الشعب مرة الشعب كله راح بنو تبنو تبني شعب يعني مرة سألت أحد الخصوص يعني تأمرني يقول لك تكن الأرض ما أنت تكن الأرض على شيء يقول تشكي الآسي نحط الآسي هو يقول حبك موت لكن تقوشني أليق لكن أنا سمعت عندنا في مدرسة الإبطانية من الفخصوري قال لي قال لي تقوشني من الساعة جاء هذا صحيح تفريق أن تكون بالتفصيل في هذا القول إذا قال قال فاجتنبوا رجس من الأوثان واجتنبوا قول قول الزور طيب نكمل سيدنا حنفاء أذن لا نكمل فيها نكمل فيها أنا قطع علينا ما قلنا انه لما ختم ختم فاجتنبوا رجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ان هو عظم اولا حرمات الله جل وعلا فبدا بالتوحيد ثم بين بعد ذلك ان التوحيد هو الخير عند الله جل وعلا فختم بالاعظم بضدها تتلين اشياء وهو الكلام على مسائل الشرك ولذلك انت ما ترى يمكن هذا ارشاد لانه بيان على انه لا يستقيم التوحيد قط الا بالكفر بالطاغوت ولا اركان لا اله الا الله الولى والبر ما يصح حال الاقرار بالشرك ولذلك هو ما من آية إلا لابد أن يجمعهما معا وهذا أنه أنت تعلم أنه في الساحة الآن يخرج علينا من يقول بأنه ليس كفر أن الكافر ليس كافر ويرسخ في قلوب العامة أن الكافر هذا ليس بكافر يريد يرسخ هذا الكلام هو يريد هو شوف هو ما ليس له ذهن أنه يسحبه من دينه ينسلخ من دينه هذا ليس مفروضا عنده ما يريد ذلك لكن يريد يبيع قضية الدين عنده يجعل الدين ليس له أصول له رسم لكن ليس له تأصيل والتأصيل العام هو جلاء التوحيد والتوحيد لا يمكن أن ينجلي إلا بانهيار الكفر بحال الأحوال بالنسبة يعني أنا أريد بس فقط لأن كلمة الزور في القرآن في ثلاثة مواضع من هذا الموضع الوسط وجتنبوا قول الزور نعم جاء قبله سياق التوحيد وبعده هو سياق الحنفاء في التوحيد التوحيد وقول الزور في النص في انها فقط في الزور في الزور بعدهم قال لا في الشرك يعني القول ده قول لنا في الشرك والايات قبل والايات بعد كلها منصب على هذه المساله يعني قد يقال ان المساله هنا لما تكلم عن التوحيد تكلم عن التوحيد ولوازمه لانه كان التوحيد ذلك الإشارة هنا الإشارة ديش لما مضى وما مضى توحيد ولا ثمر توحيد وامتثال هو هذا عباد يعني لوازم التوحيد صحيح كده وهنا أيضا تكلم عن الشرك ولوازم الشرك قول الزور من خصال أهل الشرك ومن لوازم الشرك يعني هو تكلم عن التوحيد تكلم عن التوحيد ولوازمه وتكلم عن الشرك وإيش ولوازمه اللهم لا قول قام من قولي وزورة هذه إيه يعني مطلقة في الكذب وهناك شهادة الزور مقيدة في ممتاز في الشهادة السياق منكرم من القول وزور السياق في الظهار فانتهى الأمر يبقى السياق حاكم لأن السياق من المفسرات وفي الشهادة برضه هو في الشهادة جاء النص فيها وهذه هذه لا أنا أتيك بها عشان ترتاح عندما يقر بإله غير الله جل وعلا فقد شهد زورا شاهد زورا صح ولا لا خلاص شاهد زورا تلزمت الشهاده الاثنين كده كده كده يعني اكتفيت حضرتك كده شاف الله وغليل فيها كده يعني ايه هذا بقى الفتح قبل الافطار واياك تقول الكشف انا ساؤمن بالكشف غريبا الله حفظنا رب قال شهادة لله شهادة طبعا هذا هو انتهى فرأيت زور على الله جل في علاه وهذا أعظمها شهادة وقول شهادة وقول هذه جمعة أعظمها أحسن الله أحسن الله تحدد الظاهرة لي أما اللي أنا معرفهاش حبيتك وخليت وهم تحدد مكية أحسن الله لي طيب قال حنفاء لله غير مشركين به قال حنفاء لله شوف التوحيد قال الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد ولذلك وصف الله بها إبراهيم عليه السلام ولذلك إبراهيم هو من أعلن راية التوحيد حقا ونافح عنها وأسسها. لذلك الله تعالى اتخذه خليلا من أجل ذلك. أنا دائما كنت أصل أقول من رام علوا فعليه بتحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد يجعل الأئمة قادة ويجعل لهم قامة. ولذلك قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أو تفسير السياق بأثره أدى كأن السؤال لما اعتلى إبراهيم عرش المقدمة وكان هو خيرة خلق الله وأفضل أنبياء على الإطلاق خلى محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لتحقيق التوحيد. ولذلك الله أمر النبي يتبع توحيد إبراهيم عليه السلام. وأنا تعمل إبراهيم عليه السلام ها؟ شيخ في التمر هنا قال سبحانه وتعالى أنا أتبع ملة إبراهيم حنيفة وأذن أذن أذن شيخ انا بشك في الموبايلات انا مستمع حاجه هناك لا لان حضرتك ده البرنامج بيوقف على التوقيت بالظبط والله انما ده بيستنى لما بيسمع ده حقيقي استنى لما بيسمع من الراديو ممكن